قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. نعم. ما زال الشيخ في الرد على القائلين بأنهم يفنون في الله كما يزعمون، وأنه وصل بهم الأمر إلى أنهم لا يفرقون بين المأمور والمحظور، وأنهم غابوا عن الوجود غيابا جعلهم اشتغلوا بأنفسهم أو بمعبودهم عن عبادته، حتى أصبح الواحد منهم يزعم أنه لا يفرق بين المطعوم حلوا كان أو مرا أو نحو ذلك، وأنه غاب عنه فيه كما يزعم، ووصل إلى هذا المنحدر من التصور الصوفي المنحل الإلحادي، حتى وصل إلى قضية سقوط الأمر والنهي ويحتج بالقدر على ذلك، وهذه حجة إبليس عندما قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال بالأمس رد عليهم الشيخ من وجهة النظر الشرعية، وأن أمرهم هذا مخالف لهدي الكتاب والسنة، وهنا الآن يرد عليهم بضرورة العقل، فيقول: هؤلاء الناس الذين يدعون هذه الدعاوى، لو أنهم مثلا يعني سلط عليهم من يسومه سوء العذاب، جوع وعطش وضرب وإيجاع، إلى قال أحدهم: لما تفعلوا بذلك؟ سيقول له: هذا الذي يسومه سوء العذاب قدر الله علي أن أفعل بكذلك، فصار الكل منهم يحتج بحجة إبليس على الآخر. فالقضية أن لا نحتج على القدر بترك ما أمرنا به شرعا، لا نحتج بالقدر على ترك ماذا؟ ما أمرنا به شرعا. كما أنه لو أنه منع من طعام معين حتى هلك جوعا لاحتج وقال: أنت تحرمني أمرا أباحه الله لي. سيقول لك: هذا الذي يعذبك أنا أفعل ذلك بقدر الله. فصارت حجتك وحجته كحجة من؟ إبليس. لكن نعم، قد يحتج بالقدر في باب المصائب لا في باب المعايب، كما يقول السلف: يحتج بالقدر عند المصائب لا عند الإيش؟ المعايب. وفي قصة عمر رضي الله عنه عندما قطع يد السارق دليل على أمرين: السارق احتج بالقدر على معصيته فأنكر عليه عمر، فاحتج بالقدر على ماذا؟ على تطبيق الحد عليه. وهذا يختلف عن هذه المسألة، يختلف اختلافا كثيرا، وهذا هو معنى قول السلف: إن القدر يحتج به بالمصائب ولا يحتج به بماذا؟ في المعايب. وهذه حجة الشياطين، وقال: لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه حجة إبليس وأعوانه المشركين، وهي حجة خطيرة واهية والعياذ بالله. لا يمكن أن تقوم هذه الحجة وقد يعني أبان الله السبيل وأوضح الدليل وبين لعباده ما يفرقون به بين الحق والباطل وبين الغث والسمين. انتبهوا لهذا، فهذه حجة إبليسية. هؤلاء الذين يزعمون أنهم فنوا في الله عن الله حتى أصبحوا يرون كل شيء في الوجود هو الله، هؤلاء قد يعني بلغوا من الكفر والإلحاد ما لا يمكن تصوره والعياذ بالله، كما فعل ابن عربي كما بينا بالأمس. نعم. قال: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى ردا على هذا التصور، وهو اعتقاد سقوط الأمر والنهي في بعض الأحوال عند المتصوفة وأنه أمر باطل، بين هنا بعد أن بين أن هذا مخالف لضرورة العقل والحس، بين أن المؤمن مأمور بثلاثة أمور: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على ماذا؟ على أقدار الله. لأن هذا هو حال المؤمن، يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر على ماذا؟ على القدر. ولذلك وعدهم الله بالخير: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، واصبر على ما أصابك، واصبر وما صبرك إلا بالله. ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 مرة، لأنه ضياء للمؤمن كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، والصبر ضياء. ولذلك من أعظم وصايا الله عز وجل لعباده وصفه إياهم بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلا بد للمسلم أن يكون هكذا، يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات ويصبر على المقدورات إن كان صادقا في دعوة الإيمان. فإن قال إنه سقط عنه هذا الأمر، أو أنه وصل إلى مرحلة يسقط عنه فيها هذا الأمر، فلا شك أن هذا من تلبيس إبليس ومن إغواء الشيطان. وأنا أظن ذكرت لكم أكثر من مرة قصة الرجل الذي كان مجاورا لي في بلد ما، ورأيناه لا يصلي، فزعم أن شيخه شيخ الطريقة يتحمل عنه ماذا؟ يتحمل عنه الصلوات، نسأل الله العافية والسلامة، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فتجد يعني الإبليس له مداخل كثيرة، شخص ليل نهار نايم ويقول أن الشيخ فلان يتحمل عنه الصلاة، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. خلاصة القول في هذه المسألة أن المسلم لا بد أن يصبر على الطاعة بأن يعود نفسه على ذلك، وأن يصبر عن المعصية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بإيش؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات والعياذ بالله. وكذلك الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يصوم ويواصل، وكان يصوم إلى السحر، وكان يعني يفعل يقف حتى تتفطر قدماه، وكان يسجد حتى أثر ذلك في جبهته عليه الصلاة والسلام، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، ويقول يأمر نفسه بالاستغفار، ويقول: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة التي وكانوا يعدون له التسبيح والتهليل الذي يبلغ المئات في جلسة واحدة. فعلينا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وجد يقولون عندما غزا نابليون بعض البلاد الإسلامية، اجتمع جماعة من الصوفية، وبدل من أن ينضموا للمجاهدين الذين كانوا يقاومون العدو ويصدوه، اجتمعوا وأخذوا يهوهون ويرددون كلاما ليس بدعاء حتى، يغنون أغنية: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. طيب يا لطيف، لكن اعمل وادعو من؟ وادعو اللطيف، لكن اعمل اجتهد قاوم إن استطعت والجأ إلى الله عز وجل في الوقت نفسه. أما أن تستسلم هكذا بدون أن تفهم حقيقة الأمر، نعم إذا غلب الإنسان على أمره فالله تبارك وتعالى يدافع عنه، يجتهد في ما يستطيع ويدع ما لا يستطيع ويكله إلى الله عز وجل. لكن أن هكذا فقط يعني يسلم للأمر الواقع، كذلك من حيث العمل لا يجوز للمسلم أن يجلس ويكون عالة على أخيه ولا على أبيه ولا على قريبه بدعوى أنه متنسك ومتعبد. عمر رضي الله عنه كان يضرب الذين ينقطعون في المساجد يتركون العمل، يضربوهم بماذا؟ بالدرة حتى يقوموا، يقول لهم إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. والرجل الذي انقطع وقال ينفق علي أخي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخوك خير من إيش؟ خير منك. ويقول أن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس. النصوص في هذا كثيرة، على المسلم أن يعمل السبب ويعتمد على الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء مع الأخذ بالأسباب المشروعة، يعمل العبادات، يصلي ربي، يصوم، يحج، ويلجأ إلى الله عز وجل ويسأل الله القبول. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر عليه السلام أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هنا يبين الشيخ، يواصل بيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما جاء من أدعيته، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. ويقف كما ذكرت لكم حتى تتفطر قدماه الشريفتان، وكان يصوم النهار وكان يقوم أكثر الليل وكان يقرأ بطوال السور، قرأ النساء وآل عمران في ركعة واحدة، ومع أنه قد غفر له من ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يعمل لله عز وجل إلى أن وافاه الأجل، حتى واعبد ربك حتى إيش؟ حتى يأتيك اليقين. هكذا شأن المؤمن، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذين يقتدون بإبليس الذين يحتجون بالقدر ويستسلمون للمعاصي، هؤلاء يحتجون بحجة من؟ بحجة إبليس الذي قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. وقد ذكر الشيخ قصة آدم عليه السلام، وأن الله عندما وفقه للاستغفار والتوبة غفر له واجتباه وهداه ووفقه إلى أن لقي ربه. فيعني من تأسى بآدم أبي البشر وبالأنبياء فهم الذين يعملون الطاعات ويتنبون المعاصي ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى، ومن احتج بالقدر على فعل منكراته فهو إبليسي، يعني سنده في هذا من هو؟ إبليس، سنده في هذا إبليس، يتبع إبليس في ما يأمر وفي ما ينهى فيما يترك وفيما يذر، ويستسلم لحبائل الشيطان ويترك الأعمال. وربما قال الشيخ إن الله غفور رحيم، قم صلي يا فلان، لا شيخ إن الله غفور رحيم، طيب لا تنسى أنه شديد العقاب، هذه حجة إبليس، نعم هو غفور رحيم وهو شديد العقاب. تأمل الأمرين، تأمل الأمرين، لا تأخذ بطرف على حساب إضاعة طرف إيش آخر، فتلك حجة إبليس، فعليك أن تكون يعني محتجا أو مقتديا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مقتديا بإبليس، وحججه الواهية الذي يفعل ما يفعل ويحتج بالقدر، فإن تلك الحجج وإن فعلها بعض المتصوفة فإنها حجج إبليسية لا يجوز للمسلم أن يأخذ بها ولا أن يعني يفعل بها. بل إن كثيرا من الذين ينهمكون في المعاصي والعياذ بالله حتى يصل بهم الأمر إلى الاستحلال ربما احتجوا بالقدر وهم لا يؤمنون حتى بالقدر، لكن هذه أشياء يجريها إبليس على ألسنتهم للتخلص من المواقف والمآزق التي يقعون فيها. نعم. قال: ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هنا يعني يبين الشيخ رحمه الله يذكر بعض الآيات التي وردت فيها ذكر الاستغفار والعمل والتوبة والرجوع إلى الله مع توحيد الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي غفور ودود، كما قال عن شعيب. ويقول تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، مما يدل على أن من وحد الله عز وجل لا بد أن يقرن القول بماذا؟ بالعمل، والذي منه الاستغفار ومنه الاعتماد على الله والتوبة إلى الله والرجوع إليه. فالإبليس لما أحرق بالاستغفار وبالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل عمد إلى البدع فزينها للناس. قل هل ننبئكم بالأخسرين إيش؟ أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم البدع وجعلها بمثابة الأعمال الصالحة، حتى وصل حال كثير من الناس إلى أنه يفعل البدعة ويترك السنة، ولو أمر بالسنة لقال هذا بدعة، ولو نهي عن ترك البدعة لقال هذا أمر بترك إيش؟ سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالأمر يعني خطير جدا أن يعمد الشخص إلى البدع ويزينها له الشيطان ويعني يبتغي يجعلها بدلا من ما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من الأعمال الصالحة. ولذلك يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ثم عقد مقارنة بين فعل الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، وبين بعض من ابتلي بالمعاصي ثم استغفر وتاب وأناب، ويعني مبينا خطورة البدع وأنها أشد خطورة من ماذا؟ من المعاصي. وذلك أن صاحب البدعة يفعل ما يفعل ويظن أن اعتقد أن هذا الفعل ما هو دين يتقرب به إلى الله عز وجل، يظنه من الشرع. لكن صاحب المعصية خصوصا المؤمن طبعا الذي تصدر منه المعصية، دعك من الكفار المستحلين أو الذين يعني وصل بهم الأمر الاستحلال دعهم، لكن المؤمن يفعل ما يفعل وقلبه وجل، يعني يتمنى أنه لم يفعل، يعني يتمنى الاستغفار يتمنى التوبة. لكن المبتدع يفعل ما يفعل يظنه ماذا؟ دين يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الإمام مالك في هذا المعنى رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. تنبه يا عبد الله إلى هذا المعنى، فإنه يحتاج من المسلم إلى تنبه وإلى فهم وإلى وعي حتى لا يضله الشيطان بتزيين بعض البدع، ومن ذلك ما يعتقده الناس الآن ليلة النصف من شعبان من يعني أعمال يظنون أنها تقرب إلى الله عز وجل. الصحيح أن جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب لا يصح منها شيء، وحتى الحديث الذي يعني يذكر تصحيحه عن بعض مشايخنا فإن الذي عليه المحققون منهم أنه لا يصح في ليلة النصف من شعبان، إنما الثابت في شعبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ كان يصوم أكثره حتى لا يكاد يفطر. فإذا أردنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فلنصوم أكثر شعبان، فلنصوم إيش؟ أكثر شهر شعبان، بهذا نكون قد تأسينا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.